السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإني أشكر لكم حسن سؤالكم ودعواتكم، وأحمد الله عز وجل أن تواصلنا على الخير، وأشكره سبحانه وتعالى أن ألف بين قلوبنا، وأرجوه عز اسمه أن يجعلنا إخوانا على سرر متقابلين في يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كان آخر كلامنا مع حضراتكم في تخريج قول الشاعر: خبير بنو لهب فلا تقم الغيا، مقالة لهبي إذا الطير مرت. وبينا أن جمهور النحاة على أن الفاعل الذي يرفعه الوصف المعتمد اسما ظاهرا، ولا يجوز أن يكون ضميرا منفصلا، فإن سمع ما ظاهره ذلك فهو محمول على أن الوصف خبر مقدم والضمير مبتدأ مؤخر. وعند هؤلاء أنك إذا قلت أمسافر أنت صح هذا الكلام عربية، ولكن يجب أن يكون مسافر خبرا مقدما وأنت مبتدأ مؤخر. والجمهور على أنه يجوز أن يكون الفاعل عن الخبر ضميرا بارزا كما يكون اسما ظاهرا، ولا محل لإنكار ذلك عليهم بعد وروده في الشعر العربي الفصيح وفي القرآن الكريم. وفي القرآن الكريم عبارات لا يجوز فيها عربية أن تحمل على ما ذكروا من التقديم والتأخير. فمن ذلك قوله تعالى: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، إذ لو جعلت راغب خبرا مقدما وأنت مبتدأ مؤخرا للزم عليه الفصل بين راغب وما يتعلق به، وهو قوله عن آلهتي، وهذا الفاصل أجنبي وهو أنت على حد قولهم، لأن المبتدأ بالنسبة للخبر أجنبي عنه، إذ لا عمل للخبر فيه على الصحيح، ولا يلزم شيء من ذلك إذا جعلت أنت فاعلا، لأن الفاعل بالنظر إلى العامل فيه ليس أجنبيا منه. هذا قول النحاة، ولكن سيكون لبعض النحويين المحدثين رد على ذلك وتفصيل لهذه المسألة. قال ابن مالك: والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. والثاني مبتدا وذا الوصف خبر، إن في سوى الإفراد طبقا استقر. يريد أن يقول إن الوصف مع الفاعل إما أن يتطابق إفرادا أو تثنية أو جمع، أو لا يتطابق وهو قسمان ممنوع وجائز. فإن تطابق إفرادا نحو أقائم زيد، فقائم مفرد وزيد مفرد، جاز فيه وجهان: الأول أن يكون الوصف مبتدأ مع وما بعده فاعل سد مسد الخبر، كما بينا في أول المحاضرة عن المبتدأ والخبر. والوجه الثاني أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما، ده إذا تطابقا إفرادا. هذا نحفظه جيدا، مرة يتطابقان إفرادا ومرة يتطابقان تثنية أو جمع، ففي حالة التطابق على جهة الإفراد يجوز فيه وجهان: الأول أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر، كقولنا أقائم زيد، ففي أقائم زيد إعرابان: الأول أن يكون قائم مبتدأ وزيد فاعلا سد مسد الخبر، هذه واحدة. والثانية أن يكون ما بعده مبتدأ مؤخرا ويكون الوصف خبرا مقدما، يبقى قائم خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر. وإن تطابقا تثنية نحو أقائمان الزيدان أو جمعا نحو أقائمون الزيدون، فما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبر مقدم، وهذا معنى قول الناظم والثاني مبتدأ وذا الوصف خبر. وإن لم يتطابق، نخلي بالنا يا قومنا من هذه التخاريج ونحفظها ونكتبها حتى نستطيع الإعراب. فإن لم يتطابق وهو قسمان: ممتنع وجائز. فمثال الممتنع أقائمان زيد، هذا ممتنع لا يصح في لغة الايه، في لغة العرب، نعم. أو أقائمون زيد، هذا تركيب غير صحيح. مثال الجائز أقائمون الزيدان أو أقائمون الزيدون، وحينئذ يتعين أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد مسد الخبر. يبقى عندنا إيه؟ ثلاثة أوجه: مرة يكون الوصف مبتدأ وما بعده سد مسد الخبر، فاعل سد مسد الخبر، ويجوز فيه الوجه الثاني، وهذه الحالة هي إذا تطابقا إفرادا، زي قولنا أقائم الزيدان. فإن تطابقا تثنية ففيه وجه واحد، وهو إن القائمان يبقى خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر. وهناك وجه ثالث وهو عدم التطابق، فمرة لا يتطابقان على وجه ممتنع، وهو إذا كان الوصف مفردا أو إذا إذا كان الوصف مثنى والفاعل مفردا، أقائمان زيد أو أقائمون زيد. لكن إذا كان الوصف مفردا والفاعل مثنى أو جمعا فلم يكن هناك إلا وجه إلا وجه واحد. طيب، الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله رحمة واسعة يقول نحن لابد أن ننتبه إلى أمور، منها أنه لا ينحصر جواز الوجهين في أن يتطابق الوصف والمرفوع إفرادا، بل مثله: ما إذا كان الوصف مما يستوي فيه المفرد المثنى والجمع، وكان المرفوع بعده واحدة، نحو أقتيل زيد، ونحو أجريحون الزيدان، ونحو أصديقون المحمدون. وقد اختلفت كلمة العلماء فيما إذا كان الوصف جمع تكسير والمرفوع بعده مثنى أو مجموعة، فذكر قوم أنه يجوز فيه الوجهان، وذلك نحو أقيام أخوك أو أقيام إخوتك أو أقيام أخواك. وعلى هذا تكون الصور التي يجوز فيها الأمران ست صور: أن يتطابق الوصف والمرفوع إفرادا، وأن يتطابق الوصف مما يستوي فيه المفرد وغيره، والمرفوع مفردا أو مثنى أو جمعا، وأن يكون الوصف جمع تكسير والمرفوع مثنى أو جمعا. وذهب قوم منهم الشاطبي رحمه الله إلى أنه يجب في الصورتين الأخيرتين كون الوصف خبرا مقدما، فتبقى الصور الأربعة جائزة الوجهين. ولكن أنا لا أقول الجواز إلا وفي ذهني هذه الصور، فلا بد من حفظها، حفظها حتى أستطيع الإعراب على ما قرره العلماء فيها. نعم. التنبيه الثاني أنه مع جواز الوجهين فيما ذكرنا من هذه الصور، فإنه جعل الوصف مبتدأ والمرفوع بعده فاعلا أغنى عن الخبر، وهذا الأمر أرجح من جعل الصور خبرا مقدما. يعني الشيخ رجح كون الوصف مبتدأ وما بعده فاعل سد ما سد الايه سد ما سد الخبر. نعم. والتنبيه الثالث أن محل جواز الوجهين فيما إذا لم يمتنع من أحد أم يمنع من أحدهما مانع، فإن منع من أحدهما مانع وجب الآخر. برضو فضيلة الشيخ محمد رحمه الله رحمة واسعة، وكان رجلا فهاما، وكان ليس مجرد ناقل كما ظنه بعض الناس واتهموه في تحقيق بعض كتبه، وقالوا كثرة التحقيق يدل على مجرد النقل. أقول لهم لا والله، ما هذا لكم برأي. والرجل حقق طبعا زي ما تعرفين محقق ستة من الشام، ومحقق أحد الكتب الستة لا أذكره، ومحقق نعم ومحقق النحو، ومحقق كثير كتب كثيرة يعني في علوم مختلفة ومتعددة. نعم. ومحقق أحد شروح الرحبية في المواريث وهكذا، فهو كان موسوعة رحمه الله رحمة واسعة. ولكن كثرة التحقيق حدث ببعضهم أن يتهمه بأنه ناقل وحسب. لا والله، يعني أنا هقول لحضراتكم بفضل الله عز وجل ومنه علينا، استقرأت معظم كتب اللغة، فوجدت مثلا النقول التي نقلها الشيخ لم تكن نقل مسطرة كما نقول، ولكن فيها تصرف. هذا التصرف وضح فيه ما أوبهما على المتلقي، أو أضاف إليه شيئا مما حفظ من الشعر، أو مما رآه مستساغا للاستشهاد به من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده غيرة على كتاب الله نلحظها دائما من خلال كتاباته رحمه الله رحمة واسعة. يقول الشيخ يعني أحب أن أجلي لك حقيقة هذه المسألة وأبين لك عللها وأسبابها بيانا لا يبقى معه لبس عليك في صورة من صورها، وذلك البيان يحتاج إلى التقدم قبله بشرح أمرين. نركز معانا ونشوف ماذا يريد الشيخ أن يقول لنا. الأول، لما جاز في الوصف الذي يقع بعده مرفوع أن يكون الوصف مبتدأ والمرفوع بعده فاعلا، وأن يكون الوصف خبرا مقدما والمرفوع مبتدأ مؤخرا؟ ليه؟ الأمر الثاني، على أي شيء يستند أو يستند تعيين أحدهما أحد هذين الوجهين وامتناع الآخر؟ الأمر الأول اللي هو المجاز في الوصف الذي يقع بعده مرفوع أن يكون الوصف مبتدأ مرفوع خبرا أو فاعلا، قال إن اسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما من الأوصاف، نحوهما اللي هو زي ايه، قال صيغة المبالغة والصفة المشبهة، نعم، من قد أشبهت الفعل نوع شبه من حيث المعنى لدلالتها على الحدث الذي يدل عليه الفعل، وهي في طبيعتها أسماء، وهي في طبيعتها أسماء تقبل علامات الاسم، فتردد أمرها بين أن تعامل معاملة الأسماء بالنظر إلى لفظها، وبين أن تعامل معاملة الأفعال فتسند إلى ما بعدها بالنظر إلى دلالتها على معنى الفعل. ثم ترجح ثاني هذين الوجهين بسبب دخول حرف النفي أو حرف الاستفهام عليها، وذلك لأن الأصل في النفي وفي الاستفهام أن يكون متوجهين إلى أوصاف الذوات لا إلى الذوات أنفسها، لأن الذوات يقل أن تكون مجهولة، والموضوع للدلالة على أوصاف الذوات وأحوالها هو الفعل، لا جرم كان الأصل في النفي والاستفهام أن يكون عن الفعل وما هو في معناه. ومن هنا نفهم السر في اشتراط البصريين في جعل الوصف مبتدأ والمرفوع بعده فاعلا أغنى عن الخبر. واضح؟ أجيبه. حول ولا قوة إلا بالله. ألا من مجيب؟ الكلام واضح يا قومنا؟ لا أنا ما سألت. نعم أنا ما سألت أين أنتم، أنا أسأل أواضح. فهذه ليست إجابة الحكيم يعني ما. أحسنتي أحسنتي، نعم. طيب طيب خلي بالكم معنا. طيب سيبوا دعوا القلم. طيب دعوا القلم وأحسنوا الاستماع. نعم نعم ما شاء الله كويس خالص، بس نسيب الألم يعني أي ولو دقيقة. ماشي كويس. كلمة قائم هذه فعل أم اسم؟ أي جامد ولا مشتق؟ صفة اسم فاعل من المشتق. طيب جميل أوي. هذا الاسم، طيب خلاص خلاص حلو أوي خلاص تمام. هذا الاسم اللي هو قائم وضعه اسم لأنه يقبل القائم ويقبل الإضافة اسمه، ولكنه أشبه الفعل. فيما أشبه الفعل؟ في عمل الفعل. نعم فهو يعمل عمل فعله بالشروط التي قدمنا لها، ومنها اعتماده على نفي أو استفهام. عظيم. ولكن أيهما أقوى، هل اسميته أم شبهه للفعل؟ البصريون قالوا اسميته أقوى من كونه مشبها للفعل، فلما كانت اسميته قوية قبل الاستفهام وقبل النفي، قبل الاستفهام وقبل النفي، لذلك أعربناه مبتدأ ثم أعربنا ما بعده فاعلا، حتى يعني ما يقولش انت ضيعت حقي في أني أشبه الفعل. ولكن هذا الفاعل اللي هو معمول اسم الفاعل تم به المعنى فسد مسد الخبر في إتمام المعنى. واضحة كده ولا مش واضحة؟ واضح؟ أجيبه. طيب ما كانش واضح عيد تاني. طيب انا همسك ورقة وقلم يا ام احمد وانت تمسكي معايا ورقة وقلم. حاضر. حاضر. مش هنمشي الا لما نشوف الحكاية دي. انا بقول هكتب جملة قائم زيد او الزيداني مثلا، هشوف كل قبل ما اعرف هشوف كلمة قائم دي. قال هي اسم وصف مشتق، وهي تشبه الايه، تشبه الفعل لانها بترفع الايه الفاعل، واذا كان من المتعدي يبقى يرفع الفاعل وينصب الايه المفعول. لا اكتبي في الورقة يا ام احمد، اكتبي في الورقة التي بين يديك. نعم اجعلي نعم فيما بين يديك. نعم. طيب لما كان اسما دخلت عليه هل والايه والنفي. طيب الاستفهام والنفي جميل. ال وكمان ايه اشبه الفعل في العمل، اشبه انا بكتب هذا قدامي في الورقة كأني اتمثل السبورة بين يدي، اشبه الفعل في الايه في العمل. عظيم قوي. قال النفي والاستفهام وشبهه للفعل جعله ايه جعله مبتدا. قال لان هل والنفي ينصبان على اوصاف الذوات، يعني معناها ايه؟ اقول هل محمد يعني ايه دي؟ طب هل زيد؟ مفيش. لكن لو قلت هل زيد قائم يبقى انا هنا استفهمت عن ايه؟ عن حاله ووصفه، هو قائم ام قاعد، لكن ذاته معلومة عندي. فكل ذلك ادى بان يكون قائم، كلمة قائم اشبه بالايه؟ بالفعل، هي ذاتها ووضعها مبتدأ بتاع ده اسم، عشان كده عربتها ايه مبتدأ. ولكن لما دخل عليه النفي ودخل عليه الاستفهام وكونه مشبها الفعل كان اقرب الى الفعل منه الى الاسم، فاعربت زيد فاعل سد ما سد الايه. يبقى هذه هي العلة عند البصريين في إعرابه ما بعده إيه؟ فاعلا. واضح يا قومنا؟ أعيد إن ما كانش واضح أعيد مرة أخرى، ولكن العذر عند ثلاث. النفي ما قائم زيد، هتشيلي هل وتحط إيه؟ ما، ما قائم زيد. يبقى مرة أقول أقائم زيد، ومرة أقول ها ما قائم زيد. أنتقل إلى ما بعدها أم أظل واقفا حيالها؟ نعم نعم. عن الأمر الثاني نقرر لك أن النحاة بنوا تجويز الوجهين وتعيين أحدهما وامتناعه جميعا على أصول مقررة ثابتة، فبعضها يرجع إلى حكم الفاعل ورافعه، وبعضها يرجع إلى حكم المبتدأ وخبره، وبعضها إلى حكم عام للعامل والمعمول. طيب ايه الاحكام دي؟ خلي بالك الفاعل يجب أن يكون عامله مجردا من علامة التثنية والجمع على أفصح اللغتين، فمتى كان الوصف مثنى أو مجموعا لم يجوز أن يكون المرفوع بعده فاعلا في الفصحى، زي اللي احنا عايزينه، اللي هو أقائم. احنا معانا هو المثال بتاعنا أقائم ايه؟ زيد. ده ايه الوجه ده؟ ده الوجه اللي انت هتعمل فيه ايه؟ هتعمل فيه ما بعد قائم فاعلا سد ما سد الايه؟ سد ما سد الخبر. طيب، لكن لو قلت أقائمان الزيدان مثلا، ده لا يجوز إلا على لغة واحدة اللي بيسميها النحاة الأقدمون، ده هذا ليس معنى يا ابنتنا يا أختنا صاحبة النفس التوقع، ليس هذا في الباب. طب ما تتعجلوش بكتابة الأمثلة، لا تتعجلوا بكتابة الأمثلة. من نعم على لغة أكلوني البراغيث، هي المفروض أكلني، لأن الفاعل يظل على حالة الإفراد في، والفاعل مثنى أو جمع. ولكن طيب ما بلاش أكلوني البراغيث دي، من خلاها لغة يتعاقبون عليكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، لغة يتعاقبون عليكم ملائكة، لا على أكلوني البراغيث والمثال المقزز ده. ومتى كانت البراغيث آكلة إلا أن تكون متوحشة؟ نعم، وهذا المثال لا يعرف له قائل ولا مناسبة، إلا أنهم ادعوا أن رجلا كان يجلس في مجلس فقام يفرك جنبيه، جنبيه يفرك بشدة كده، يعني يحك جنبيه، ما لك يا هذا؟ قال أكلوني البراغيث. هم وضعوا له المسألة دي، ولكن انت ذكي، لما انت عندك لغة وأسر النجوى الذين، مش كده؟ وبعد كده ما لم تعد هذه الكذان موجودة. البنت بتقول لأبيها يا أبتي يا أبتي أرقني الكذان فالنوم لا تذوقه العينان، حتى مؤدب يعني جابت فيه احيانا بنستخدم كده المترادفات التي لا تخدش الحياء مثلا، او التي لا تثير في النفس غثيانا او حاجة زي كده، فقالت الكذان يا ابتي ارقني الكذان فالنوم لا تذوقه العينان. نعم، ما شاء الله ما شاء الله. شفت بقى الناس بتوع النحو القرآني، هي تدخل في هذه اللغة على اعتبار، وتدخل في غيرها على اعتبار آخر، على مثال بدل البعض من كل. أحسنت يا أم أحمد. نعم، النفس التواقة أخارجان الطالبان، هذا جائز. نعم، يبقى المهم من نزع بالمثال بتاع يبقى أكلون البراغيث. نعم، ولكن أنا نسيت أقول لكم يعني إيه، فالنوم لا تذوقه العينان هذا جائز ولا أنا لحمت؟ أجيبه كده مما سبق اعتبروه. هي ضرورة لا يا حاج، ليس ضرورة يا حاج، لا، ما هي أصلا العينان فاعل، مش قلنا يا أم أحمد؟ طيب، على لغة من يلزم مثنى الألف، انت ما يا ام احمد قلت هذا شذوذ، والولد قال لي ضرورة فنهرته. طب ما فيش حد يجاوب، اقول انا وامري الى الله. هذه لغة في المثنى ولكنها قليلة نادرة، ايه هي بقى اللغة دي؟ ما هذه اللغة؟ قال يلزمها الالف ويعربها بالحركات على النون، هي لغة قليلة نادرة. ولكن الشذوذ يا ام احمد بيبقى هو الضرورة التي لا مندوحة للشاعر عنها، وهي لا يقاس عليها. ولكن اللغة وإن كانت قليلة نادرة فإنه يجوز القياس عليها. فتح الله. وإذا كان الوصف مفردا فإذا كان الوصف مفردا والمرفوع بعده مفردا معنى مثله، والمرفوع بعده مفردا مثله، فقد اجتمع شرط الفاعل مع رافعه وشرط المبتدأ مع خبره. طب ايه شرط الفاعل مع رافعه؟ قال ان الفاعل يلزم الافراد. طب وشرط المبتدأ مع الخبر؟ التطابق بينهما في الافراد والتثنية والجمع. والله يا قومنا هذا كلام غال يكتب بماء الذهب، لانه فهم رهيب. يعني رحم الله الشيخ رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته. ثم إن كان الوصف مفردا مذكرا والمرفوع بعده مفردا مؤنثا، فإذا لم يكن بينهما فاصل امتنع الكلام، لأن مطابقة المبتدأ وخبره والفاعل ورافعه في التأنيث واجبة حينئذ. ومعنى امتنع الكلام يعني لا يصح، لا يصح. فما ينفعش أقول أقائم هند، لازم أقول أقائمة إيه هند. لكن يجوز إذا فصلت أقول أقائم بين يدي درس هند، يجوز، هذا يجوز ما دام الفصل وجد بين الفاعل وبين فاعله المؤنث الحقيقي. لأن إحنا عندنا المؤنث نوعان، حقيقي ومجازي. فالحقيقي هو كل ما يلد ويبيض، والمجازي كل ما لا يلد ولا يبيض. نعم. هذا الكلام يا قومنا ما شاء الله على الفهم الدقيق. طب وهل الرجل يسمى بهند؟ اجيب بقى بالمرة كده بسرعة يا ام احمد، ما تفكريش. وإن قلت نعم أنا أقول لك هاتي مثالا. هذا وعد ينبقى. سكت لي يا أم أحمد. لا يسمى. على فكرة يعني هذا يعني حسن تخلص. قلت لا حتى لا تضطر إلى الإجابة إلى السؤال الآخر. لا ده صح جدا. طيب احنا قلنا اللي وصفوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كثير منهم الحسن بن علي، والحديث بتاعه يقول سألت خالي هند بن أبي هالة. فاكرين الكلام ده ولا ما؟ سألت خالي هند، لأنه كان هند هذا هند هذا كان أخا فاطمة لأمها خديجة، وكان أبوه يسمى أبا هالة، وفي رواية يسمى أبا هند، وكانت كنيته علما عليه. سألت خالي هند ابن أبي هالة. نعم. نعم والله. فرحم الله الشيخ محمد الله رحمة واسعة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى ورفعوا مبتدا بالابتداء، كذاك رفع خبر بالمبتدا، الجمهور ومنهم سيبوي على أن العامل في رفع المبتدأ كونه مبتدأ. يبقى احنا عندنا العوامل إما أن تكون عوامل لفظية وإما أن تكون عوامل معنوية. فالعوامل اللفظية مثلا حرف الجر يجر ما بعده، وأدوات الجزم وأدوات النصب والنواسخ. وفي كتاب للشيخ خالد الأزهري رحمه الله رحمة واسعة محقق يسمى العوامل المئة، العوامل المئة. بعد أن ننتهي من قسم النحو في الألفية سندرس هذا الكتاب مع كتاب الجمل للخليل بن أحمد الفراهيدي إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز اسمه أن يبلغنا ذلك وأن يعلمنا لغة القرآن، فإذا قرأناه فهمنا عن الله عز وجل مراده، والله أعلم بمراده. فالعامل إذن معنوي، وهو كون الاسم مجردا من العوامل اللفظية غير الزائدة وما أشبهها. في الفعل المضارع نقول يرفع إذا ما تجرد من الناصب والجازم، كذلك الفعل الاسم إذا كان مبتدأ مجردا من العوامل اللفظية الزائدة إيه اللي يزرع؟ يرفع، ويكون عامل الرفع فيه كونه مبتدأ. واحترز بالزائدة في مثل بحسبك درهم، فهي أصلها حسبك، لأن بحسبك تبقى مبتدأ، وهو مجرد من العوامل اللفظية غير الزائدة، لكنه لم يتجرد من من الزائدة، لأن بحسبك الباء حرف جر. نعم. فإن الباء الداخلة عليه زائدة، واحترز بشبهها من مثل رب رجل قائم. فرجل مبتدأ وقائم خبر. فما الرب؟ قال حرف جر شبيه بالزائد، ورجل مبتدأ علامة رفعه الضمة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. نعم. طيب لو عطفنا فقلنا مثلا رب رجل قائم وامرأة، ولا وامرأة؟ أنا أسأل أسأل فأجيبه. هذا اللي احنا قاعدين وكذا، عدم الإجابة بتاعكم تفوتوا على شيخنا وقته، ونحن يعني نريد ألا نضيع وقته. مرفوع مر... لا جرت اهي، رب رجل قائم وامرأة. يبقى أنت تعطف على محل الرفع لأن عامل الجر ضعيف، ده ليس زائدا ولا ده شبيه، ده احنا عابل ما نروح له، ده شبيه بالزائد. نعم. وذهب قوم إلى أن العامل في المبتدأ والخبر في الابتداء، فالعامل فيها معنوي، ولكن هذا كلام. وقيل المبتدأ مرفوع بالابتداء والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدأ. طيب بس. وقيل ترافعا، يعني كل واحد منهم رفع ليه؟ لا واو معية ايه نوافل، ما لا ليست مدعاة، عاطفة، عاطفة معية. واو المعية هديلك علم بصدق بعدها كده. هي اولا بمعنى ايه؟ بمعنى مع، وتدل على ان ما بعدها وقع بمصاحبة ما قبلها. فلو قلت مثلا سرت وضوء القمر، يعني سرت مصاحبا ضوء طيب ماشي، سار زيد والطريق هاربة، بس كلمة هاربة تعمل لنا إشكالية يا أم أحمد، فتقولي سار زيد والطريق، ولكن هاربا صح، صح ما فيش مشكلة. طيب أكمل أكمل نعم حال. طيب قال ابن مالك والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة، والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي. المصنف قال الخبر إن هو الجزء الذي يتمم الايه الفائدة. قال بعض العلماء ردوا عليه هذا التعريف فقلت ما الفاعل يتم الفائدة، لما تقول قام زيد فقام لوحدها من غير زيد، من غير زيد لا يتم الايه الفائدة. ولذلك تلاقي أول مثال لإتمام الفائدة كان جملة فعلية. قال ابن مالك ها حد يقدر يجيبه؟ يلا اشتغلوا كده. ها نعم ايه اللي يتم الفائدة؟ المثال اللي جابه ابن مالك. لا ده انتم انتش معايا خالص. طيب احنا ننهي بقى ان شاء الله ما دمت كده، يعني اخذ منكم الشراد وكل ما اخذ. ما انا سألت يا ام احمد قلت ان ابن مالك يقول الخبر الجزء المتم الفائدة، وقلت العلماء ردوا عليه بان الفاعل قد ها يتم الفاعلة، وقلت ان ابن مالك اول ما استدل لا اول ما استدل على الافادة استدل بجملة فعلية سابقة. الم يقل ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقم؟ قال هذا ام لم يقل؟ من قائل كلامنا لفظ مفيد كالسقم؟ ابن مالك ولا بشار بن برد؟ لا انا بقول في الفعل والفاعل. طيب لا ضيف. ومفردا يأتي ويأتي جملة حاوية معنى الذي سي قتله وإن تكن إياه معنى اكتفى بها كنطق الله حسبي وكفى. يعني قال إن الخبر ينقسم إلى مفرد وجملة، وقدم الكلام على الإيه؟ على الجملة. فالجملة إما أن تكون هي المبتدأ في المعنى أو لا، فإن لم تكن هي المبتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ، وهذا معنى قوله حاوية معنى الذي سي قتله. والرابط قد يكون ضمير نحو زيد قائم أبوه، فأبوه أو زيد قام أبوه، قام أبوه، فالرابط الضمير في كلمة أبوه يعود على زيد. وقد يكون الضمير مقدرا نحو قولك السمن منوان بدرهم، منوان من وحدة وزن زي الرطل والكيلو والأوقية والحاجات دي، والتقدير السمن منوان منه بدرهم، أو إشارة إلى المبتدأ كقول الله سبحانه ولباس التقوى ذلك خير، لكن على لغة النص ولباس التقوى ذلك خير، ما فيهاش شاهد، لكن على لغة الرفع ولباس التقوى ذلك خير، فهيقول يعربوا ايه؟ ان لباس مبتدأ والتقوى مضاف اليه، وذلك اسم اشارة في محل رفع مبتدأ ثاني، وخير خبر المبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الاول. اين الرابط؟ قال الايه؟ قال الاشارة. واكثر ما يكون في مواضع التفخيم كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة، وده معنى تكرار المبتدأ بإيه؟ بلفظه. نعم. طيب، أرى أن نكتفي بهذا القدر على أن نبدأ إن شاء الله عز وجل في محاضرتنا السابقة القادمة إن شاء الله بعض هذه الأمور، ولكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم علينا الشفاء وأن يمتعنا بالصحة والعافية إن شاء الله، حتى نتم هذا الدرس اللغوي الجميل الذي لا حاجة لأي متعلم أن يعلمه وأن يؤكد علمه وأن يأخذه على أربابه إن شاء الله عز وجل. شكر الله لكم حسن تواجدكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الصحة والستر والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.